خصنا يا ودود يا معتلي بالسلام المؤبد بالسلام المؤبد أنت نور الوجود أنت العلي المسمى محمد يا بلبل البان ما Bye.